بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اتمد اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى تنتشكر لها طيش تيسرنا المقرى أجيس نفاس روان ربي تبارك وتعالى سيس نتشحيط ونشكل المنصدر غصادي إن شاء الله عز وجل رجيس نفاسر سورة الإخلاص. ما هي سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد. وغنور ترى نكشم التفسير سيس نربي سمس إيل نتشحيط سنشكل لي لا غير وفق ربي تبارك وتعالى رجيس نبذر الفضائل لما سنقيم دواتيه اللي لان دار سورة الإخلاص لان يستوكت الأحاديث تنطروا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسينا يعني ونغران سورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد مرة ولا دوير على سيب النور ربي تبارك وتعالى القصر غمس الجند إلي الحديث يدنا تنطرون العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسينا إذ سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن يعني سورة قل هو الله أحد تجدد مثلا ثلث القرآن مثلا 100 مثلا تغرين يعني ثلث القرآن تجدد سورة الإخلاص ده مثلا سورة الإخلاص يعني سورة قل هو الله أحد أرتي غرغ مثلا راغبة الفجر يعني سيس قم اللي لقران مدن سيس قم اللي تظلن ورتزون الصبح جماعة ده مثلا سيس قم نسند تيرا انتي وتشي ده مثلا سيس قم الويتر اللي تظلن تنتا رجيس تظلن سما سورة الإخلاص استيان تقول هو الله أحد. وكان سورة الإخلاصات نتاتبتين بعضها العلم يعني السبب اللي سيتجيز السورتات وهو أن المشركين نغدو داين وش كان دار النبي صلى الله عليه وسلم لنا الصيف لنا ربك ونسوب لنا ربك لنا اسم لغ ربينك من هي تجيز نيتين المدينة السورتات هي مكية يمي هي مكية يعني تجيز قبل الفتح قبل الهجرة يعني تجيز مي قيست السورتات قبل الهجرة ما يأشكو القرآن المكي متيان والذي قيزن قبل الهجرة أي القرآن المكي القرآن المدني والذي قيزن بعد الهجرة أشكو ماذا عمالا نوش كان لان كان تقولي وين قيزن دغمس نمي غمس نجو في الكعبة قيزن دغمس نبيت الله الحرام كي لسنا نهل العلم وإني أنت مدنية زود مي زود غير لغين ربي تبارك وتعالى إن الله يأمركم وأن تودوا الأمانات إلى أهلها غير تقويز ذاتي أهل العلم تقويز النبي صلى الله عليه وسلم غمس وغنس بيت الله الحرام ماشي غير مكة واحدة ولا غمس الحرام المكي وهو تقويز غنس الكعبة وتعتبر قرآنا مدنيا حتى حجة الوداع يقويز يستقوري اللي غير ربي تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حتى انت غمس القرآن المدني وخدي تقويز غمس حجة الوداع يعني غضي لي يمي صورة يا مكية وكان القرآن المكي انت الباه ليس هو في العقيدة باه ليس هو في العقيدة ليس هو في البعث دمس النشور ليس هو في مثل المسائل الغيبية دمس مسائل الجن دمس جهنم دمس العقيدة كله مش كذا في سوال دمس التوحيد في سوال القرآن مكة القرآن المدني يعني القرآن المدني انت ليس هو في الأحكام الشرائع دمس ما إلى ذلك يعني الصورة الجميلة هي قرآن مكي هي مكية إن يس ربي تبارك وتعالى قل هو الله أحد قل يا محمد ناس الله أحد ربي تبارك وتعالى في الجلالة إيامي إيه وحدت متفرد بجلاله وبعظمته إيه وحدت سبحانه وتعالى غل عظمانس إيه وحدت غوتيهنس إيه وحدت أماسن مغورينس قل يا محمد أتيناه العلم الخطابة دولاد إتونا النبي صلى الله عليه وسلم إتونا حتى يلما كلت قل يا محمد قل هو الله أحد إن أصنعنا ربي إيه وحده سبحانه وتعالى إيه وحده الصفات ناس إيه وحده غمس الجلال ناس إيه وحده العظمان إيه وحده المغورينس إيه وحده كل شيء الصفات الكمال ولا ما تجيسي نزعان ما تجيسي نزعان ربي تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد ما هي المعنى الصمد أرتنين معنى الصمد أنه مستغن عن كل شيء كامله صفات الكمال يعني ربي تبارك وتعالى هي مستغن عن كل شيء تصمد إليه الخلائق يعني تفتقر إليه الخلائق يعني كل الخلائق احتجت ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى وريحتج ستين كذا ينمي كذا ينمي اللي سنن بعضها العلم تعريف أنه الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إن ربي تبارك وتعالى لم يلد يعني ولدار سروة أشكو حتى تروة هي الضعف أريد ترو أرجلي تروة باش هذا سا وصنا ما سنتو درت نس او سناس غا ما سندوني تنس ارت كان من يدنس نغدار دي فالا مود نس غيك لي سنا ري تنتا تنتا تسولي فالي سمن سار دي فالا مود نس ربي تبارك وتعالى وريحتا الجاس ونشكان وكان وسطا تاغوريات ترور كله فما سلم مشركين ترور فما سودين ترور فما سيرومين سماني اشكون المشركين نان الملائكة بنات الله نان هاتي الملائكة كانت استثنى ربي تبارك وتعالى تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا ودعتني ما سنان وقالت اليهود عزير ابن الله نان ودين عن عزير هي يصنى ربي تبارك وتعالى تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا إن النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا حتى انت نان المسيح هي يصنى ربي تبارك وتعالى كل مشكلية الزعمة الشرك كل مشكلية الزعمة اللي صدف ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كل ولين نان سما سنت جماعينات سكننا شريك ربي تبارك وتعالى يحكم في لازم ربي تبارك وتعالى كفر نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة وكان غير ركيز نسول شي ميك راه نسول فما سمي فما سنوي اللي فيه غضب ربي تبارك وتعالى الزغل المشركين ولا الزغودين ولا الزغيرومين الناس ند ربي تبارك وتعالى لا مياليد ودار ثروة ولا دار سمها وما اتخذ صاحبة ولا ولدا لزين الله ما سن سورة الجن قولوا حيا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا